يقول جابر فلما فتح القبر وجده كما هو بعد 40 سنة. بعد 40 سنة جسمه ساخن إلا ما مسه القتل، يعني إذا كان ضرب بسيف فتحت بطنه مثلا أو رمي في السيف. بعض الروايات اللي هي خارج الحديث الغرماء إن لما دفن عبد الله بن حرام حط إيده على الجرح. نعم. يقول جابر فلما رفعت يده انبجس الدم. نعم. فار الدم. طلع الدم بعد 40 سنة، يعني بعد 40 سنة من مقتله انبجس الدم فأرجع يده مرة أخرى كما كانت ونقله إلى قبر آخر. قال وترك عبد الله دينا علي. الدين ده كان كثيرا جدا يعدي 1,000,000 وكسر، ولم يكن له غير حديقتين، والحديقتين دول تمر الحديقتين لا يفي إطلاقا بقضاء دين واحد منهم. كان واحد فيه واحد يهودي كان له دين، الدين بتاعه يستوعب التمر بتاع الحديقتين جميعا. وهناك باقي الغرماء، يعني واحد من الغرماء فقط ياخذ الموجود المحصول المحصول الكامل بالضبط كده. وكان في كثير من الغرماء فكانوا يغلظون على جابر في التقاضي، هات الدين انت ليه، لماذا لا تسد انت تسد الكلام ده. والذي كان يؤرق جابرا دين ابيه، احنا نعرف الدين مشكله، يعني الشهيد كل ذنب ان يغفر الا الدين، والشهيد يعني نفسه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ألقى في روعي أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فلو هو إنسان ما عندوش أي مشكلة وممكن يدخل الجنة على طول، الدين يوقفه مباشرة. فطبعا ده كان عامل إرهاق شديد جدا على جابر. نعم. على جابر عايز أهم حاجة كيف يأخذ دين أبيه. قال للغرماء أمهلوني إلى الصرام المقبل، يعني السنة الجاية. نعم. الإصرام اللي هو حصاد الحصاد اللي جاي، الحصاد اللي جاي. نعم. فأبى وأفحشوا له في الكلام، فحب إن هو يعني يخفف من حدة كلامهم. فمين اللي ممكن يجيبه يبقى له حشمة ويحتمي جابر فيه علشان الغرماء لا يفحشونه في التقاضي؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عند العالمين عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله إن عبد الله قتل يوم كذا وكذا وترك عليه دينا كثيرا وأفحش علي الغرماء، فلو جئت فشفعت لي عند هؤلاء الغرماء أن يمهلون إلى الصرام المقبل، يعني يأخذ جزء من دينه. نعم. والسنة الجاية يأخذ، اصبروا على شيء، فنظرة إلى من يصرم. نعم. بالضبط كده. فقال له أفعل إن شاء الله. فجاء واحد كان له دين كبير من العجوة، ودين ولا وآخر له دين من عذق زيد، يعني كانت عارف التمور كانت لها أسماء، أنواع كانت لها أسماء، فهو عايز من ده لأن ده الغالي اللي بيتباع. فيقول له طب خد من ده، يقول له لا ما خدش من ده لأن ده رخيص وأنا عايز من ده. طب النخل اللي عندي لا يفي بهذا، وأنت اللي ليك عند أبي محتاج سنتين عشان أسدك. نعم. من هذا من هذه الطائفة من التمر. نعم. خذ طائفة أخرى من التمر. يأبى تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد منهم أمهل جابرا أيسره إلى صرام العام المقبل. قال ما أنا بفاعل، واعتل بأنه مال أيتام. وقال اليهودي، لأن جابر كان عبد الله كان مديون أكثر من واحد، يعني كان منهم اليهودي. اليهودي له، اليهودي له تمر كما قلت يستغرق الحديقتين. نعم. فلما الرجل رفض، وأنا مستغرب الحقيقة لما يقول له أنظر يقول له ما أنا بفاعل. أنا نفسي أنت حد مستغرب، مستغربها جدا، أشعر بأنها ثقيلة أن يقال هذا لرسول الله. حد يقول للنبي كده؟ ده هقول لك على حاجة، يعني هي في نفس المعنى بس خارج السياق. إذا ما الدهر ينطق بالفضاء فليس سواك يذكر بانشراحي. لما بريرة، نعم، كانت زوجة مغيث. نعم. وبعدين بريرة كاتبت ونالت حريتها بينما ظل مغيث عبدا. نعم.